الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل بعون الله تعالى دروس العقيدة في المرحلة التمهيدية. تحدثنا في الدرس السابق عن شروط لا إله إلا الله، وقلنا أن لا إله إلا الله لها شروط سبع. الشرط الأول العلم بمعناها، وهذا له دليل من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن أول شرط من شروط لا إله إلا الله هو العلم بمعناها. الشرط الثاني هو اليقين، هو أن الإنسان يكون عنده يقين. الشرط الثالث القبول، القبول لهذه الكلمة ولما تقتضيه من معاني. كذلك شرط الإنقياد، ثم شرط الصدق، وشرط الإخلاص، وأخيرا شرط المحبة. إذن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا بهذه الشروط السبع. ننتقل بعد ذلك إلى درس اليوم، وهو تعريف العبادة ومنزلة العبادة. تعريف العبادة، العبادة لها تعريف في اللغة ولا تعريف في الشرع. تعرف العبادة في اللغة، لغة هي من التذلل والخضوع، من التذلل والخضوع، فيقال طريق المعبد إذا كان مزللا وطأته الأقدام. إذن تعريف العبادة في اللغة مأخوذ من التذلل والخضوع، ومنه الطريق الذي يمشي عليه الناس فيقولون طريق معبد، يعني طريق مزلل مشى عليه الإنسان وغطأه بقدمه فزلله، فيسمى طريق المعبد. فالعبادة تأتي بمعنى التذلل والخضوع، فهي مأخوذة أصلا من التذلل والخضوع. هذا تعريف العبادة في اللغة. أما تعريف العبادة في الشرع، قال: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا قريب جدا من تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية. فالعبادة هو كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل شيء يحبه الله عز وجل ويرضاه، فهذا يكون عبادة لله عز وجل أن يفعله الإنسان. إذن تعريف العبادة لغة مأخوذة من التذلل والخضوع، وضرب ذلك مثالا في اللغة طريق معبد، يعني طريق مزلل وطأته الأقدام. في الشرع العبادة هو كل ما يحبه الله عز وجل، كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، يعني تشمل كل الأقوال التي يحبها الله عز وجل وكل الأعمال التي يحبها الله عز وجل، سواء كانت هذه الأقوال والأعمال ظاهرة وسواء كانت هذه الأقوال والأعمال باطنة، هذا كله يسمى عبادة. إذن عندنا أقوال ظاهرة، وعندنا أقوال باطنة، وعندنا أعمال ظاهرة، وعندنا أعمال باطنة، كل هذا إذا كان يحبه الله عز وجل ويرضاه هذه تسمى عبادة. وضرب لذلك مثالا العبادات الظاهرة. عبادة الظاهرة يعني يستطيع الإنسان أن يطلع عليها، يستطيع أن تطلع عليها وتراها وتحسها. مثال ذلك التلفظ، إنسان أمامك يتشهد بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه الإنسان يسمعها فهذه عبادة ظاهرة. أيضا إقام الصلاة، إنسان أمامك يصلي، هذه عبادة ظاهرة. إيتاء الزكاة، وكذلك الحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم وبر الوالدين والإحسان للجار والإحسان لليتيم والفقير وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل، كل هذه أعمال ظاهرة يستطيع الإنسان أن يراها ويطلع عليها. تستطيع أنك تشوف الإنسان بيفعل هذه العبادات وتحكم بأنه فعل هذه العبادة. وأمثال ذلك من العبادات كثيرة كثيرة جدا. هذه العبادات الظاهرة، فإذا العبادات منها عبادات ظاهرة ومنها عبادات باطنة. العبادات الباطنة التي لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليها، مثل الإيمان بالله. من أين لي علم أنك أنت مؤمن بالله؟ كيف أعرف هذا؟ نعم أنت تصلي معنا وتصوم معنا، لكن هل عندك إيمان بالله؟ هذا أمر باطني يطلع عليه الله عز وجل فقط. الإيمان بالملائكة، ممكن أنت تقول لي أنك تؤمن بالملائكة، لكن أنا أعرف أنك حقيقة تؤمن بالملائكة أم لا؟ هذا أمر باطني. كذلك الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن كل هذه الأعمال أعمال باطنة. وكذلك الخوف، الخوف عبادة. قال تعالى فإياي فارهبون. من أين لي بعلم مثلا أنك تخاف الله عز وجل؟ أنت تقول أنا أخاف الله، هل تخاف الله حقا أو لا؟ هذا أمر يعلمه الله عز وجل. من العبادات أيضا الرجاء، من العبادات أيضا التوكل على الله، إخلاص العبادة لله، وكذلك الصبر. كل هذه عبادات باطنة لا يستطيع الإنسان أن يطلع عليها. إنسان قال لك أنا عندي صبر على المصائب، كيف أعرف أنه عنده صبر أو ليس عنده صبر؟ إنسان قال أنا مخلص في هذه العبادات لله عز وجل، أعلم كيف أعلم أنه يخلص عبادته لله عز وجل؟ إذن هذه أعمال باطنة. إذن الفرق بين العبادات الظاهرة والباطنة أن العبادات الظاهرة يستطيع الإنسان أن يطلع عليها. ترى إنسان يصلي، تراه يزكي، يحج، يجاهد في سبيل الله، يأمر إنسان بمعروف، ينهى إنسان عن منكر، ينصر مظلوما. هذه كلها عبادات يستطيع الإنسان أن يطلع عليها. أما العبادات الباطنة فهي التي يفعلها الإنسان ولكن لا يستطيع أحد أن يطلع عليها. من أين أعلم أنك تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله؟ ومن أين أعلم أنك عندك خوف من الله وعندك رجاء وتوكل على الله وعندك إخلاص في عبادتك لله؟ هذه كلها أعمال باطنة. إذن تحدثنا عن تعريف العبادة في اللغة، قلنا أنها من التذلل والخضوع. أما في الشرع هو كل ما يحب الله عز وجل وكل ما يرضاه من الأقوال والأعمال سواء كانت ظاهرة أو باطنة، كل هذا يسمى عبادة. يقول إذن إن مفهوم العبادة هو التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالخضوع والتذلل والانقياد والتعظيم بالقلب والامتثال لما أمره به سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. وأصل العبادة هي محبة الله عز وجل. أصل كل عبادة هو محبة الله عز وجل، وهذه المحبة تتحقق إذا كان الإنسان عنده اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتباع لأمره واجتنابا لنهيه، كما قالت الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فجعل الله عز وجل شرط المحبة وعلامة المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره، والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يدل على أنك تحب الله عز وجل. إذا جاء إنسان يقول أنا أحب الله، علامة ذلك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتمر بأمره وتنتهي عما نهى عنه، إذن تكون أنت محبا لله عز وجل صدقا. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كذلك الامتثال لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه وانقياد الجوارح، كل هذا عبادات لله عز وجل. فإذا ذاق العبد هذه العبادة ذاق حلاوة محبة الله عز وجل ولذة الخضوع والاستكانة إلى الله عز وجل، لأن القلب إنما هو دائما يميل إلى خالقه سبحانه وتعالى. فإذا اتجهت بالعبادة لله عز وجل، كلما تقربت إلى الله عز وجل وكلما اجتهدت في العبادة، كلما ذاق قلبك حلاوة الإيمان. إذن تعريف العبادة لغة واصطلاحا، لغة من التذلل والخضوع، شرعا كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة هي التي يطلع عليها الإنسان كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك. الصيام غالبا أنه أعمال باطنة، لأن أعلم من أين أعلم أنك صائم أو غير صائم؟ إذن من الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف. أما الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والخوف والرجاء والتعظيم والإخلاص والصبر وغير ذلك. بعد ذلك نتحدث عن منزلة العبادة. إذا كانت العبادة أخذنا تعريفها وعلمنا أن العبادة تنقسم إلى نوعين، ظاهرة وباطنة. الظاهرة ما يطلع عليه الإنسان، والباطنة ما لا يستطيع أحد أن يطلع عليها. ننتقل بعد ذلك إلى منزلة العبادة. ما منزلة العبادة؟ هل العبادة مهمة في دين الإسلام؟ هل لها قيمة في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، العبادة لها منزلة عظيمة في دين الإسلام. أولا، من منزلات العبادة أن الله عز وجل خلق الخلائق من أجل عبادته. هذه الخلائق المخلوقات مخلوقة من أجل عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الجن والإنس مخلوقين عشان العبادة. فهذا يدل على منزلة العبادة وأن لها منزلة عظيمة، أن الجن والإنس لم يخلقوا إلا ليعبدوا الله وحده لا شريك له. هذه أول منزلة من منزلة العبادة. المنزلة الثانية أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا ودعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل الرسل وكل الأنبياء جاءوا لكي يدعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا آية مثال قول الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما الذي بعثناه به؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن أصل دعوة الرسل وأصل بعثتهم من أجل عبادة الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن المنزلة الأولى هو أن الخلائق جنهم وإنسهم ما خلقوا إلا لعبادة الله عز وجل. المنزلة الثانية أن أساس دعوة الرسل وأن جميع الرسل إنما جاءوا بعبادة الله وحده لا شريك له. الأمر الثالث من منزلة العبادة وأهمية العبادة أن الله عز وجل أمر بعبادته في جميع الأحوال، مما يدلك على أن هذه العبادة لها شأن عظيم وأهمية كبرى. أن الله عز وجل أمر بها في جميع الأحوال، في جميع الأحوال تتجه وتعبد الله عز وجل، وجعل ذلك لازما لرسوله ولجميع أمته. أمر العبادة لا يفارق الإنسان حتى الموت، لذلك قال تعالى في سورة النحل في سورة الحجر، آخر سورة الحجر، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني استمر في عبادة الله عز وجل إلى أن يأتيك اليقين اللي هو إيه؟ اليقين اللي هو الموت. يبقى الإنسان لا يترك العبادة إلا إذا رفعت روحه. إذن أمر الله عز وجل أمر بعبادته في جميع الأحوال، فلا ترفع عنه العبادة أبدا إلا إذا مات. إذن هذا يدل على شأن العبادة وأن لها شأن عظيم، أنها ملازمة للإنسان من مولده حتى وفاته. قلنا أن العبادة لها منزلة عظيمة. منزلتها الأولى قلنا أن الخلائق جنهم وإنسهم لم يخلقوا إلا للعبادة. الأمر الثاني أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. الأمر الثالث أن الله عز وجل أمر بعبادته في جميع الأحوال، وجعل ذلك لازما لرسوله ولجميع الأمة حتى الممات. أيضا من منزلة العبادة ومما يدل على أهمية العبادة في دين الإسلام أن الله عز وجل ذم المتكبرين عن عبادته، الذين يتكبرون عن عبادة الله عز وجل والذين يستكبرون عن عبادته ويتركون عبادة الله عز وجل. الله عز وجل ذمهم وتوعدهم بالجحيم وبالنار. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هنا أمر الله عز وجل بعبادة الله عز وجل، ثم توعد من يستكبر عن عبادة الله عز وجل بأنه سيدخله جهنم داخرا فيها. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المنزلة الخامسة والأخيرة من منزلة العبادة، أن حاجة الإنسان وضرورته إلى عبادة الله تعالى فوق كل حاجة. الإنسان قد يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الشراب، يحتاج إلى الهواء، لكن حاجته إلى عبادة الله عز وجل فوق كل حاجة. فحاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له أعظم من حاجة الجسد إلى الروح. الجسد لا يمكن أن يقوم إلا بروحه، فالجسد يحتاج إلى روحه احتياجا شديدا. احتياج الإنسان إلى عبادة الله عز وجل أشد من ذلك. ليه؟ لأنه لا صلاح ولا فلاح للعبد إلا بعبادة الله والاعتماد عليه. إذن الإنسان لن يحقق غرضه من حياة من هذه الحياة الدنيا، هو الوصول إلى رضا الله عز وجل والوصول إلى الجنة، إلا إذا عبد الله عز وجل. فإن ترك عبادة الله عز وجل واستكبر كان من أهل الجحيم، هذا لم يحقق هدفه في هذه الحياة الدنيا. طب هو يريد أن يحقق هدفه، فلا بد أن يعبد الله عز وجل. إذا كان من يستكبر عن عبادته سوف يدخل الله عز وجل جهنم، إذن لا بد من عبادة الله عز وجل حتى يرزقنا الله عز وجل وإياكم بالجنة. فهذا هو الفلاح العظيم. لذلك حاجة الإنسان إلى عبادة الله عز وجل أشد من حاجة الجسد إلى الروح. فالإنسان لا يمكن أن يطمئن إلا بذكر الله عز وجل، ولا سعادة إلا بالإقبال على الله عز وجل والتوجه إليه. هذه بعض أهمية العبادة، أو بعض منزلة العبادة في دين الإسلام. خمس أهميات قلنا: الأولى أن الإنسان، أن الله عز وجل خلق الخلائق من أجل عبادته وحده لا شريك له، ثم أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بدعوة الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم كذلك أمر الله عز وجل تعالى بعبادته في جميع الأحوال، وجعل هذا لازما لرسوله ولأمته ولجميع الأمة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم رابعا أن الله عز وجل ذم المتكبرين عن عبادته ووعدهم بالجحيم. ثم خامسا قلنا أن الإنسان يحتاج إلى العبادة احتياجا ضروريا، بحيث إن الجسد إذا فارق الروح توفى الإنسان. أشد من ذلك أن يلقى هذا الجسد في النار. فلذلك الجسد يريد أن يخرج من هذه النار، فلا بد أن يتوجه إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. لذلك كان حاجة الإنسان إلى عبادة الله عز وجل أشد من حاجة الجسد إلى الروح. والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله وحده لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك. العيب أن الإنسان لم يذق طعم حلاوة العبادة. الإنسان منشغل بالأموال والعقارات ومن يلهو بالألعاب وغير ذلك. كل إنسان ينشغل بأمور ويبتعد عن عبادة الله عز وجل، لذلك لا يذوق لذة العبادة. انظر إلى يونس بن عبيد الله، كان من دعائه يدعو الله عز وجل ألا يحرمه الصلاة في قبره، الصلاة التي يقوم عنها الإنسان وهو كسول، لسه سوف يتوضأ وسوف يقف ويصلي. هذا من شدة حلاوة الصلاة في قلبه كان يدعو الله عز وجل ألا يحرمه من الصلاة في قبره، يعني حينما يدفن: يا رب حينما أدفن لا تحرمني من الصلاة، يعني اجعلني أصلي في قبري. ولذلك ورد عن بعض الأنبياء أنهم كانوا يصلون في قبورهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج: ومررت بيونس بموسى ابن عمران في قبره يصلي، في القبر وهو يصلي. هذا من حلاوة لذة العبادة، إذا ذاق الإنسان لذة العبادة لن يجد لذة أعظم من لذة العبادة. ولذلك يقول الحسن البصري: نحن في نعمة، نحن في نعمة لو علمها الملوك، لو الملوك علموا ما نحن في هذه اللذة والنعمة لقاتلون عليها. لو الملوك عرفوا ما نحن فيه من لذة في العبادة ونعمة في الإقبال على الله عز وجل لقاتلون على ذلك. فلا ألذ ولا أطيب ولا أخلص من أن الإنسان يتجه بعبادته إلى الله عز وجل ويعبده وحده لا شريك له. وكلما ابتعد الإنسان عن عبادة الله عز وجل كلما كان عاش في نكد وضيق وهم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني يعيش في عيشة كلها ضنك وكلها هم. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة. جاء بثلاثة أسئلة. السؤال الأول قال: عرف العبادة لغة وشرعا. قلنا العبادة لغة هو من التعبد والخضوع والذل. عبدة يعني من التعبد والخضوع والذل. لذلك قال: طريق المعبد أي مذلل قد وطأته الأقدام. شرعا كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني قال: قارن بين العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، يعني نعمل مقارنة بين العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة. هو ممكن أن نقول العبادات الظاهرة هو التي يطلع عليها الإنسان، يستطيع الإنسان أن يطلع عليها ويراها، أما العبادات الباطنة هذه لا يعلمها أحد عن أحد لأنها باطنة. طيب الأمثلة، مثال العبادات الظاهرة: التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم وبر الوالدين والإحسان للجار واليتيم والفقير وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه أعمال ظاهرة. أما مثال الأعمال الباطنة: الإيمان أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأيضا هناك عبادات أخرى كثيرة، منها الخوف والرجاء والتوكل والإخلاص والصبر والتعظيم. كل هذه أعمال باطنة. السؤال الثالث قال: وضح منزلة العبادة من خلال قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني هذه الآية كيف دلت على منزلة العبادة؟ نعم، دلت على أن العبادة لها أهمية عظيمة وأن لها منزلة كبيرة، لأن الله عز وجل ذم الذين يتكبرون عن عبادته، ذم الذين يتكبرون عن عبادته وتوعدهم بالجحيم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن ملخص هذا الدرس أن العبادة لها منزلة عظيمة، وأن معنى العبادة هو كل ما يحب الله عز وجل ويرضاه. لأن كثير من الناس كان يفهم معنى العبادة خطأ، يظن أن العبادة هي إنما إقامة صلاة وزكاة وحج فقط. لا، العبادة أمر واسع. فإذا ساعدت جارك هذا أمر يحبه الله عز وجل، نعم فهذا عبادة. إذا تحملت الأذى عن الناس وصبرت على أذى الناس هذا يحبه الله عز وجل، نعم إذن هذه عبادة. كل ما يحبه الله عز وجل، كل ما يكون جوابك أن الله عز وجل يحبه، أن الله عز وجل يرضاه، هذه عبادة. أن تزيل مثلا الأذى عن الطريق، هناك شوك في الطريق فتزيله وتجنبه إلى جانب الطريق، هذا يحبه الله عز وجل، نعم إذن هذه عبادة. يبقى العبادة أمرها واسع وليس مقتصرا على الصلاة والزكاة والحج والصيام فقط. وعلى المرء أن التوجه إلى الله عز وجل بالعبادة والخضوع والتذلل والانقياد والتعظيم له والامتثال له والامتثال لأمر الله عز وجل والانتهاء عما نهى عنه. لماذا كل هذا؟ حتى نفوز برضوان الله عز وجل ونفوز بالجنة. إذن موضوع اليوم كان التحدث عن معنى العبادة ومنزلتها. معنى العبادة أخذنا معناها في اللغة من التذلل والخضوع، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أقسام العبادة، فهي تنقسم إلى عبادة ظاهرة وباطنة، وتحدثنا عن ذلك. ثم تحدثنا عن منزلة العبادة، وأخذنا أن لها أهميات خمس أو خمس منازل، وأهميات تدل على أهمية العبادة. بهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.